ولكل واحد منهما مجموع من الأخرى. فأما النار فلا تمتلي حتى يبعوه له وتقول أرنقض فهنالك تمتلي ويبني بعضها إلى بعض ولا يظن الله حتى إيش حتى وزد أصنع حتى يبعوه له فتقول أرنقض ماذا فيها ولا عليها فتقول أرنقض فهنالك تمتلي ويبني بعضها إلى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلقه أحد وأما جنة فإن الله عز وجل يشبه فقط. أما رواية مسلم في زيادة بعد الفريق بعزتك وحرمك بعد تخلق القطنقط أو بعزتك وحرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشيء الله لها خلقا يستنهم فضل الجنة. عمر بن خزيمة فقاله بلفظ أما النار وما النار في القوم فيها وتقول هم المزيد للقوم فيها وتقول هم المزيد حتى يضع الجبار قدمه هنا تنتلي ويبني بعضها الى بعض وتقول فتنطق. اما روايه البيهقي فيقول حتى يضع ايش الجبار فيها حتى يضع الجبار قدمه هنا تنتلي ويبني بعضها الى بعض وتقول فتنطق. اما روايه البيهقي لا تزال جهنم تقول هم المزيد حتى يعرض عزتها قدمه فتقول فتنقض عزتك وعزتك ويزني بعضها الى بعض ولا يزال في الجنه فضل حتى يجزي الله خلقا فيستنه فضول الجنه. وفي السنه برفض لا يزال جهنم يقى فيها وهي تقول هم المزيد حتى ياتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزل بعضها الى بعض فيضع رب العالمين قدمه فيضع رب العالمين قدمه ولا فيها ولا عليه فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد او تقول قد بعزتك وكرمك. وانت ومن الروايات احيانا في المسند سمعت الروايه مسلم في اللفظه المتقدمه واما روايه الترمذي بالتفسير بلفظ واما روايه الترمذي بالتفسير بلفظ مثل لفظ ابن خزيمه وكذا الترمذي رواه في صفة أبواب الجنة في صفة الجنة في ظلم الحديث بلفظ ويبقى له النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأجرى بعضها إلى بعض ثم قال قط. أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها أهلها وتقول هم المزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قط. وكذلك وما له في الأولياء بلفظ مسلم متقدم. وكذلك أخرج الخطيب البغدادي بلفظ يضع الجبار مثل الرواية الكريمة وأما النساء فإنها مطلوبة ولم تكن مكتوبة. الحمد لله. طيب الآن المشكلة صحيحية وألفاظ صحيحية ما فيها هذا موضوع ثاني لا اللي هو غلط لا بس احنا عندنا نكون متفق عليه اذا السؤال اللي هو ذكر الان ما فيها ها لا هي في غير صحيحين موجوده في غير صحيحين موجوده لكن في صحيحين ما وجد لا بد تحققها عشان نعلق على الكلام المؤلف ندور ايه قال الحين حسن الواسطية في إثبات عجب رب جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من فنوق عباده وخلق غياره ينظر إليكم عجبين قانطين فيظل يرفق يعلم أن خرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 13 يشد عليكم عجبين مشفقين فيظل يرفق قد علم أن غيركم إلي قرب إلى قرب